حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال بالك سنين حبي هي هنايا عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا نظرة وكلمة تقبلوا معايا نظرة وكلمة تقبلوا معايا كتبوا فرقيني الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر فرقيني الشموع أم فرقيني الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين أم شموع قلبي نصيبه فين أم فرقيني شموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة عاش 100 سنة والفرح له ساعتين ساعتين عقبالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة أمال سيد عبد الغني من عروس الصعيد المنيا، تهدي أغنية بمناسبة عيد الميلاد السعيد إلى الزوج الغالي الأستاذ فؤاد بديني. يوم ميلاده كان 25 نوفمبر. بتقول له كل سنة وانت طيب يا عشرة عمري. ويشارك في الهداء الأبناء أحمد وخالد وفريدة وزوجها عمرو عاطف والحفيدة الجميلة حور.

حلو دنيتنا مبروك مبروك. يا سلام يا سلام على سهرتنا شو حلو ليلتنا. يا سلام على سهرتنا شو حلو ليلتنا. هذه تهنئة رقيقة من الأستاذ محمد بسيوني والزوجة مدام ربت أمين إلى الإبن الغالي بسيوني بمناسبة خطوبة سعيدة على الآنسة صفا المنشاوي، وتهنئة مقدمة من إخوة العريس مريم وزوجها أحمد وبنتها سيا، ومن الأخت سجدة وخطيبها أحمد أشرف، والأخت ليالي، ومن جميع عائلة بسيوني. وتهنئة مقدمة أيضا من والد العروسة الأستاذ صلاح المنشاوي، ومن الوالدة كريمة محمد، ومن الإخوة إيمان وسارة ونورة وإسراء ودينا ومحمد، وبيتمنوا للعروسين كل الخير والحياة السعيدة وعقبال الزفاف إن شاء الله. مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليكم بعد شوق ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة. مبروك عليكم بعد شوق ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة. نول في المنى يعرس والروح على جنبك، إيدك في إيدها سمع دقة قلبك. ما شاء الله يا عروس عليكي، الفرحة والله بين جوا عليكي. وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي، الفرحة والله بين جوا عليكي. عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا سمع عليكم. والشمع قايد والزهور حواليكم، من عين حاسد فوق قلبي سمع عليكم. عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا يا مولاي.